بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 63 بعد 600، ونحن بين يدي البيت 52 في الصفحة 94 بعد 500، ويقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في سياق حديثه عن الله جل جلاله وما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول: ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذري المحالة. قلنا في البدايات هذه أرجوزة، أي شعر نظم على بحر الرجل، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، وهذا البحر صدره يحتمل طرح العلوم بخلاف الأبحر الأخرى، والشعر ليس موضوعه العلوم وإنما موضوعه المعارف والمشاعر، ولكن انتفى العلماء في شتى المناحي متن الرجز ليقدم لنا كثيرا من العلوم. فهناك قصائد شعرية نظمت على بحر الرجز تتناول فقهيات، هناك قصائد من هذا البحر تتناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هذا يسهل التعامل معه. ولذلك قالوا من جملة ما قالوا: الرجز حمار الشعر، أنت يمكن ألا تتمكن من أن تنططي صهوة فرس أصيل لأنه سيصيح بك لا محالة أو في الغالب، ولكن أن تركب الحمر هذا أمر يسهل. نرجع الآن لما قاله الشيخ ألم يروا. أولا، جاء هذا القول بعدما عرض الشيخ ما يتعلق بموقف المعتزلة وموقف أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمسألة التي ألح عليها المعتزلة وخرجوا بها عن دائرة أهل السنة والجماعة، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله عز وجل لا يجب عليه الإثابة ولا العقاب، وإنما أوعد المخالفين الذين جنحوا عن الصراط بأن يعذبهم، ووعد أولئك الذين التزموا الصراط بأن يثيبهم. فلا مسألة الجنة واجبة على الله عز وجل ولا النار، ولكن وعد الله عز وجل. وهنا ينبغي أن يميز بين الاعتقاد وبين الوقوع. نعتقد أنه لا يجب على الله عز وجل أن يثيبنا، لكن إن أثابنا سبحانه وتعالى إنما هو فضل من الله عز وجل، أو إن عذب الله عز وجل فهذا بعدل الله عز وجل. فالمسلم يتوجه إلى الله عز وجل من سبيل الفضل والعدل، نلتمس فضله ونحذر من أن ينزل بنا العقاب، وإن أنزله فله ذلك وهو من عدله. هذا المعنى يطرح مجموعة من الحقائق، منها ما يسمى بحضرة الإطلاق، وهذا ما انطوت عليه صدور أهل السنة والجماعة، وفيه بعد إلهي راقي جدا. إن الله عز وجل يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، على معنى أنك إذا ما طرحت في نفسك سؤالا على الله لما الله عز وجل لا يسأل، أنت تسأل. يضم لهذا ما يسمى بحضرة الإطلاق، لا يسأل عما يفعل، وهذا طبعا فيه لجام للنفس وهواجسها من أن تتحرك فيما يتعلق بالتصور تحركا عشوائيا بلا لجام بلا رسل. الأصل في قضايا التشريع قال ربنا جل جلاله في مطالع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا كان في أمر التشريع لا يصح أن أرتئي على الله، أقول يا رب حرم كذا وأبح كذا، إذا كان في ميدان التشريع فكيف في ميدان الخلق؟ ميدان إذا قضى الله عز وجل أمرا قال له كن فيكون. وعلى هذا يمكن أن يستحضر باليقين إن الله عز وجل لا يظلم، ونصوص وما ربك بظلام للعبيد. يظلم الذي يحتاج إلى أن يدفع عن نفسه، يظلم الذي يتعدى. هنا الكون كله ملك لله عز وجل، لا يتعدى الله عز وجل على ملك غيره حتى يقال إنه ظلم، إنه تجاوز الحد. أضف لهذا أن عدالة الله عز وجل محققة، أضف إلى هذا أنه قد ثبت أن الله عز وجل متصف بحكمه، فحكمته سبحانه وتعالى ذائعة شائعة في ذرات الوجود، قد تظهر لنا وقد تخفى علينا. وحيث قلنا تخفى علينا لا يعني أن هذا الإنسان قد تبلدت مشاعره، وإنما نعني أن المؤهل الذي أهل به الإنسان ليفهم عن الله عز وجل هذا الوجود ربما كان أضعف من أن يستوعب ما ظهر من حكمة الله عز وجل في هذا الوجود. وهنا في لمسة فقط لعلها مفيدة إن شاء الله عز وجل، خطر بالبال أن الكريم موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع بأهله ليلا وكان الوقت باردا وكأنما تاه عن الطريق، ورسل عليهم الصلاة والسلام قد اتصفوا بصفات واجبة في حقه منها الفطانة، ولا يعقل أبدا أن يكون الذي يرسله الله عز وجل أبله لا يقدر على أن يقيم الحجج ولا يقدر على أن يوضح الأبعاد التي أرسل من أجلها. فالفطانة صفة لازمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني إذا قل إذا كان المجتمع مليون وفيهم رسول، أعقل هذا المجتمع هو الرسول، ذلك أنه قد أرسل من أجل أن يبلغ. وهناك مشاكسون، هناك مجادلون، هناك معرضون، هناك مشاغبون، فلولا أنه قد أوتي ما به يمكنه أن يقلم أبصار هؤلاء لما أرسله الله تبارك وتعالى. أنا قدمت هذه المقدمة من أجل أن أقول مر معك قول الله عز وجل في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. إلى هنا المشهد عبارة عن من يمشي بالليل بأهله، عبارة عن ظهور نار عن قرب، عبارة عن أنه قال لأهله امكثوا من أجل أن يتفقد هذه النار. إمكانات موسى عليه الصلاة والسلام وقفت على أبعاد في النار، أبعاد، لكن ما درى البعد الذي من أجله نصبت له النار. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هو الذي فهم من النار ولم يحط بما هو أبعد من هذا. وأي إنسان بهذه المثابة ما يدري أنه إنما يدنى من النار ليكلم وليكلف برسالة. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، ما خطر بباله إني آنست نارا لعلي أهدى من الله أو أبعث من الله عز وجل. ماذا يفيد هذا المشهد؟ يفيد أن الإنسان مهما كان عملاقا في التفكير، مهما كان فطنا وذكيا ومن ذوي الألباب، فإنه لا يمكنه بحال أن يحيط بالأشياء وأن يستنبط منها ويستحلب منها كل ذرة من عطاءاتها. هو فقط وما رآه ترى وما قاله لأهله يصبرهم في مكانهم كتب إلا ما كان صحيحا في نظر كل العقلاء. هذا فقد سقته من أجل أن أبين إذا أردت أن تحيط بكل مظاهر حكمة الله عز وجل فأقول لك طامن من نفسك ولن تقدر على أن تستوعب مظاهر حكمة الله عز وجل. قد يبدو لك ما لا يبدو لي وقد يبدو لي ما لا يبدو لك، لكن بالقطع لا يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ قضية الموت والحياة والتقديم والتأخير والرفع والخفض والإعزاز والإذلال كل هذا هي من مظاهر حكمة الله عز وجل في هذا الوجود. وعلى هذا نحن نقر إقرارا كاملا بأن الله عز وجل حكيم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. إذا ربنا لا يظلم، وربنا حكيم، وربنا غفور، وربنا عادل، وربنا هو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. هذه المعاني ينبغي أن تكون مستحضرة مما عرفناه نحن من هذا الوجود. وسآتي مباشرة الآن إلى البيت هذا ما عرفناه في هذا الوجود الذي أقصد به وجود الإنسان. أنا ما أتكلم عن وجود المجرات والسماوات والعرش والكرسي، وإنما أتكلم عن وجود الإنسان. أن هذا الإنسان في دار هي دار الابتلاء. الابتلاء يعني اختبار، والاختبار نوعان. أو إذا ما أخبرنا الله عز وجل عن أمر مع ذلك أن المضامين التي جاء بها الخبر إنما هي حق وصدق. أما قال ولنبلونكم، نعم، مع آية ولنبلونكم مع بعض التفاصيل في الابتلاء قال أولئك عليهم صلوات من ربهم. لماذا سقنا هذا نحن؟ قال لأن الحصيف العاقل الفطن هو الذي يرى العطاء من قلب الشدة. ولنبلونكم حقيقة كونية. قال أنا ما بدي أبتلى، هي مو عكيفك أنت، أنت جيء بك، هاي نقطة، جيء بك. ولم يستشر أحد منا بالمجيء. ذاتا قد يقول قائل إذا كان ممروسا مرسا ومعصورا عصرا أنا لو بيدي ما كان جيت، قد يقول. لكن في المقابل هناك أناس في فخفخة لا يرون غيرها ولا يرون المسؤولية فيها، يقول الحمد لله على نعمة الإيجاد. إذا المسألة مسألة حال، مسألة نفس، مسألة وضع. وهذه المسائل ما يمكن أن تعمم، لأنه إذا اختلف الحالان اختلف الحكم الذي يترتب على هذين الحالين. قلنا ولنبلونكم بشيء من الخوف ابتلاء والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أنا طلب مني الآن أن أتعايش مع هذا الكون الذي جيء بي إليه ولم يستشر. وهنا ينبغي أن يطامن الإنسان من غلوائه وغطرسته أحيانا الفكرية، يظن أنه يمكنه أن يرتب هذا الوجود ترتيبا آخر. أحيانا يسوى لبعضهم، خاصة من دخل في ميادين الفلسفة وأراد أن يسجل بالتاريخ على أنه فيلسوف، فإذا به يرتعي. نعم يرتعي، رتب لي هذا الكون، قال كذا وكذا وأقدم وأخر وأختصر وأزيد وأطمئن. وقال لحظة، أنت ما جيء بك لترتب الكون، جاء بك لتحسن التعامل مع ما رتب. من الذي يدبر الأمر؟ في حقائق الله عز وجل قبل وجوده. أنا جيء بي وجودي عارض، وجود الله عز وجل ليس بعارض، هو واجب الوجود. هذه من الحقائق المهمة جدا التي تريح النفوس أروع إراحة، مع أنها تطابق الواقع تماما. أنا جيء بي إلى هذا الوجود مع عجره وبجره في نظري أنا هذا القاصر، لا من أجل أن أرتبه. أعطيت فسحة للترتيب. الأمر الذي كلفت فيه وأنت في مندوحة في أن تعمل أو لا تعمل، أن تكسب أن تجتهد أن تكسب، قل ما شئت، هذا ترك لك الأمر فيه، لكن مع وضع المسؤولية في عنقك، أنت مسؤول، مسؤول فيما ترك لك أن ترتبه. أما إذا قلت يعني لماذا الجنين في رحم الأم وليس على خاطرتها أو ليس على كتفها، أو لماذا الرجال لا يحملون والنساء مثلا يبيضون، قال أنت ما رتبت الكون ولا يطلب منك أن ترتب هذا الكون. تعامل مع هذا الكون. هذا كلام ترى قلته لأحد الدكاترة، بدأ يتكلم وأنا أستمع حتى انتهى، انتهيت الحمد لله. يا أخي من قال لك بأنه أنت مطلوب منك أن ترتب هذا الكون، علما بأنه ربما يرتبك بترتيب أمر قرية أو ناحية من النواحي، قد يعطاف عليه أمر بسيط أبسط من أمر الكون. هذا الكون إذا قلت لماذا هذا الكون، أو سألت عن الحكمة من مخلوق من المخلوقات، أو لك أن تسأل ذلك بشرط أن تستعلم لا أن تعترض. ولذلك لا يسأل فيما خلق فيما رتب عما لا يسأل عما يفعل، وإنما أنتم الذين تسألون عما تفعلون، أنتم القاصرون. وهذا كله جاء به وحي الله عز وجل يرتبه لنا ترتيبا كاملا. المسألة التي تضم لهذا ولعلها أيضا من الأهمية، في عندنا سورة آل عمران، اكتنف السورة نصان، ومن عجيب القرآن النص الأول يتحدث عن الله تبارك وتعالى وما ينبغي أن نثبته لله وما ينبغي أن ننفيه عن الله عز وجل، ونص الثاني بين ما الذي هو مجال العقول، ليس مجال العقل أن تبحث في ذات الله عز وجل، يعني ما كنه ذات الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين صف لنا ربك، فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قالوا لا ليس عن هذا نسأل. نعم تصور أنه عابد صنم قد أسف عقلا وأخذ يتمسح بحجارة إنما دق رأسها بالفأس دقا بعد دقين، ومع ذلك قالوا ليس عن هذا نسأل، عما تسألون يا فصاحبه، قال نسأل عن كل ذات الله عز وجل. اسكتوا أحسنكم حضرتا أنت وأنا أتكلم عن جاهلية لا تدري مما ركب ذرة الماء. نحن عرفنا الآن ذرة الماء ركبت، حتى ما عرفناه من تركيب ذرة الماء لا ندري ما الهيدروجين في ماهيته ولا الأكسجين في ماهيته. نحن ليس لنا من هذا الوجود إلا ما بدا لنا من وظائفه. نحن نعرف وظيفة الماء، التركيبات هذه النور الذي به أشرق الظلمات الوجود، النور الذي به تظهر الأشياء ولا يرى، وهذه من حقائق النور. قال الرازي رحمه الله تبارك وتعالى ليبين أن النور أسبق في الوجود، النور أسبق في الوجود من الأشياء، أعطانا مثالا. إذا دخلت إلى حديقة غناء ثم نظرت ونفترض أن الليل انشمر فجأة لتشرق الشمس، لما كان الليل هو الذي أزل ستره على الحديقة لا ترى شيئا، لكن حينما تشرق الشمس مباشرة ما الذي يظهر؟ يظهر الورود. وما في هذه الحديقة، أنت ترى الآن الورود لكن ما ترى النور الذي به ظهرت الورود. بصرك يقع على المحسات ونور به تظهر الأشياء. نرجع الآن لأول أو مطالع سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يبين الله عز وجل أن القرآن الكريم فيه محكم متشابه، وبين الله عز وجل أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، وبين الله عز وجل موقف الراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا، أن نثبت ما أثبته الله على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، ونمسك عن التأويل، ومن أول بحسب قواعد التأويل الصحيحة ما لا مانع من أن يؤول إذا شاء، لكن السلف قال أمروها كما جاءت. ثم ختمت وإنما تذكروا أولو الألباب، أي موقف أولي الألباب هو موقف التسليم لله تبارك وتعالى بما أنزل الله عز وجل من الآية. في آخر سورة آل عمران إن في خلقي، الآن عم يتكلم عن الخلق، هنا تكلم عن القرآن، تكلم عن المصدر، تكلم عن النص، تكلم عن المرجع الذي به أو الذي نرجع إليه في شأن التصور والاعتقاد. في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما علاقتي من حيث إني إذا اعتبرت، أو من حيث إنك إذا اعتبرت أنك من أولي الألباب الذين يذكرون الله؟ صلتك بالله عز وجل ليس صلة التفكر في ذاته ولا في صفاته لأنك لا تقدر على ذلك، وما هيئ الإنسان من أجل أن يستوعب هذه الحقائق حقيقة، وهذا لا يضره لأن لم نكلف بهذا. أتدري لو أننا كلفنا لأعطانا الله عز وجل من الطاقات ما يؤهلنا لاستيعاب ما يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل. إذن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لما جاء الكون ويتفكر في خلق السماوات والأرض، مجال العقل التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر الذي يفضي به إلى سبحانك أو بهم إلى لا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نرجع الآن لما قاله المعتزلي، قالوا يجب على الله عز وجل الصلاح والأصلاح. إذا كان الإنسان في صلاح فقد وجب على الله عز وجل الأصلح لهذا الإنسان، وإذا لم يكن في صلاح فيجب على الله عز وجل تجاه هذا الإنسان الصلاح. وقد رد عليهم أهل السنة وجماعة رد رائعة وقالوا إنما بنيتم عليه اعتقادكم أو تصوركم إنما لا يعدو لون وعد من الله تبارك وتعالى. إذا وعدنا الله عز وجل قالوا يجب على الله أن يفي بوعده، قل لا يجب على الله لأن المنطلق خطأ، المنطلق شديد الخطأ أو من الأخطاء الفاحشة. ما المنطلق؟ من يجب على الله عز وجل؟ أنت إذا ما أذنت الله عز وجل مع ذلك أنك أنت فوق، مع ذلك أنت حاكم على الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة كانوا مع التعظيم وعندنا أدلة كثيرة سنعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نتلمس الآن معنى البيت. ألم يروا الهمزة الاستفهام لم نافية، يروا فعل مضارع مجزوم بلم النافية. ألم يروا، قال العلماء إذا دخلت الهمزة على النافي إنما دل على الثبوت، دخول الهمزة السالبة هذه على النافي معناها الثبوت. ألم يروا يعني قد رأوا تماما، ألم يروا يعني قد رأوا، ومن هذا السياق ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك. دخول الهمز على النافي يقلب النافي إلى مثبت ألم يروا. طب لماذا لم يقل قد رأوا مباشرة؟ قال هذا منهج القرآن الكريم في التعليم، منهج القرآن، يريد القرآن من المخاطب أن يشارك في الحكم. ألم يروا؟ أنا عم أسألهم. الأصل أن يقولوا بلى، إذا قالوا بلى معناته أثبتوا رؤية، وإذا قالوا نعم نفوا الرؤية، إذا قالوا نعم قد نفوا الرؤية، وإذا قالوا بلى فقد أثبتوا الرؤية. إذن ألم يروا، من هم أصحاب الضمير الواو المعتزلة؟ يعني يا غفلاء عن الحقائق، نحن عندنا نصوص تعيد ما ذهبنا إليه من حيث أنه زورا أن تقولوا إنه يجب على الله الصلاح والأصلح، وهذا مما خالف فيه المعتزلة أهل السنة والجماعة، خالفوهم في مسائل رئيسة منها هذه المسألة. نقول أنتم يا عميان، ما في مانع الآن أنا من عندي، يا عميان ألم تروا إيلامه الأطفال؟ إذا كانت المسألة كما تصورتم أنه يجب على الله الصلاح والأصلاح، هل الصلاح للأطفال أن يؤلموا؟ هل الأصلح للأطفال أن يتوجعوا؟ إذا اسكتوا، لأن الواقع يخالف ما ذهبتم إليه من تصور ما كان ينبغي على الإطلاق أن تقيموه في ذواتكم. ألم يروا إلامه الهاء ضمير يعود على الله عز وجل. إلام الله الأطفال، إنما اختار الأطفال ليبين أنهم لم يكلفوا، وحيث ينزل الألم بغير المكلف كأنما لا معنى له في الظاهر، كأنما وإنما نقطع قطعا بأن إنزال الألم بالطفل لحكمة، إنزال الألم بالطفل لحكمة، لعل منها ولنا نحن أن نتلمس الحكمة، وهذا ما سيأتي في الشرح أو يأتي بعضه في الشرح، لأنه ترى ما تطاولنا في فهم الحكمة تبقى قامتنا أقصر من أن تصل إلى المساحة الواسعة الرحبة فيما يتعلق بمعاني الحكمة بالنسبة لله عز وجل. وشبهها أو شبهها، يعني شبه الأطفال من مثل الحيوانات، فإن الأطفال يكون بجنس بني آدم وسيكلفون بعد قليل، لكن بالنسبة للحيوانات هل هناك آلام تنزل بالحيوانات؟ نعم هناك آلام. إذن أنتم ينبغي أن ترجعوا إلى الواقع ولا تتناقض التطورات الصحيحة مع الواقع. الواقع يقول هناك آلام، ثم قال فحاذر المحالة، يعني احذر أن تقول على الله عز وجل ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. المحال من الكلام ما عدل به عن وجهه، المحال ما عدل به عن وجهه. وقد يقال الموت آت لا محالة، لا محالة، محالة، محال، لا محالة، قال يعني لا بد من أن يأتي. ويقال كلام محال أي كلام مستحيل. والمحال الآن هو الكيد وروم الأمر بالحيل، ولذلك وهو شديد المحال فيما يتعلق بسورة الرعد. إذا نحن مع كلمة المحالة، المحال الأخذ بالعقوبة، والمحال ما يستحيل تصوره أو ما لا يقبل الثبوت. ثم يقول ألم يرى المعتزلة بأبصارهم، طبعا البصر من أقوى الحواس في إثبات الحقائق، السمع يأتي إليه عبر الخبر، والخبر له ما عليه، لكن مثل البصر أنا رأيت بعيني، أفتمارونه على ما يرى؟ على ما يرى، كتوا أحسنكم، أفتمارونه على ما يرى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخره. هنا ألم يرى المعتزل بأبصاره إيلامه الأطفال. ثم يقول المصنف ينبه بهذا على فساد مذهب المعتزلة. ما قلنا ما هو مذهبهم؟ أنه يجب على الله الصلاح والأصلح، لكن لو افترضنا أنه بتصورك أن هذا الذي بصلاح كان يجب على الله عز وجل، ما قلنا ليس بصحيح. ما أدراك أن ما هو فيه من صلاح والأصلح له قد يكون مفلسا لكنه خاضع وعلى باب الله عز وجل. إذا ما ارتفعت وتيرة المصرف الذي يضع فيه الحسابات، مع ذلك صار النمود بل أشد من النمود. أنا أحيي أميت، هو يمكن أن يفعل أكثر من هذا. فرعون أعطي ملك مصر وإذاك عربت، قال أنا ربكم الأعلى. إذن قد يظن من هو في حال فقر أن هذه حال التعاسة، يمكن وله ترى أن يحسب ذلك، لكن ما أدراه أن في قلب المحنة التي هو فيها منحة هو غفل عنها، وأمر الله عز وجل أكبر من أن يحاط به بالاتفاق. يقول الأطفال الآن، الطفل من هو الطفل؟ قال هو من لم يبلغ الحلم، يعني لم يدخل بالتكليف. ما الحكمة الآن؟ هو حينما يذكر الحكمة لا يريد أن يستقصيها، لا تضع في ذهنك هذا على الإطلاق، لأنه إذا وضعت في ذهنك أن الحكمة منحصرة فيه ربما جاءت النفس لتطل بخشمها لتطرح سؤالا. النفس هذا دأبها، ولا مانع من أن تترسم الحكمة من هذه الظاهرة الكونية، لكن بدي أفترض الآن أني ما دريت الحكمة من رجم الجمار، من رمي الجمار، أو ما دريت الحكمة من كوني أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو ما درك الحكمة في كون صلاة المغرب والعشاء والصبح صلاة جهرية وأن الظهر والعصر افترض افتراض يعني. لا يعني هذا على الإطلاق أنه أن هذه قد خلت من الحكمة بيقين من الحكمة، بل لعل أعمال الحج كون أكثرها لا يتضح لنا وجه الحكمة فيها أكثرها. قال لأنها إنما هي الثمرة لعبدية الخليل عليه الصلاة والسلام الذي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أنت إما أن تكون مؤمنا أو لست بمؤمن. إذا كنت مؤمن من أمرك؟ إذا أمرك الله انتهى الموضوع. لو قال لك امشي على رأسك هنا ما ينبغي أن تعارض ولا أن تشكك، لأنك تلقيت الأمر ممن خلقته. وهذا من الأدلة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قلنا ما اعترض، فقال لماذا يأمرك بذلك؟ أنا ماذا فعل؟ أنا كذا أنا كذا أنا كذا، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا خارج إلى آخره. وإنما قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بقي الخليل علما وبقيت الفريضة أو ركن الذي أسس له إبراهيم عليه السلام هو الركن الذي فيه تحقيق العبدية لله عز وجل. أفيضوا من حيث أفاض الناس، انزلوا في المزدلفة، لا تنزلوا في المكان الذي بين المزدلفة وبين منى، انزلوا في منى، أفيضوا، كلها أعمال تعبدية. لكن هل تخلو من أوجه حكمه؟ إذا أردت أن تقرأ ما كتب العلماء في الحكمة من العبادات لأذهلك ذلك. لكن أنا لست مع أن يربى عقل المسلم أن يربها عقل المسلم على تلمس الحكمة في كل أمر، لأنه قد لا يستطيع أن يدركه. قد تسألني سؤال ما الحكمة وأنا لا أعرف، مو معناته أنت دخلت في الشرك الآن سقطت في الفخ. أنا ما أعرفه لا يعني أنه قد خلى من الحكمة، ولكن أنا ما عرفت هذه الحكمة. بل لماذا لا نكون منصفين مع أنفسنا؟ كثير من الأجهزة نستخدمها نستعملها ونحن لا ندري كيف تعمل، ولا الحكمة من هذا أو من ذاك أو من هذا. إذن هنا قال الطبل هو الذي لم يبلغ الحلم. قال الحكمة في إيلام حصول الثواب لأبويهم لأن ذلك من المصائب التي يثاب الشخص عليها. قلت أنا رؤية المصيبة هي رؤية المصيبة، لكن رؤية العاقبة التي تترتب على المصيبة هو الذي يفهمني لماذا أصبت بما أصبت به. ولذلك التعبير القرآني تعبير رائع وآثر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مو علينا، ليبين أن كل ما تصاب به يكون لك ولا عليك وليس عليك، إذا فهمت عن الله عز وجل. أما إذا اعترض مع ذلك أنه صارت عليه فعلا وليست له، وهذا ما دلت عليه الأخبار والأحاديث والمواقف. كنا يرى المسلم المنحة في قلب المحنة. واحد العلماء له بصمات في التاريخ، وإن كانت هي تشكل خطوطا عريضة في التاريخ ليس من باب التفصيل، قال الأمة فيها حيوية فائقة مذهلة. الأمة مهما عملت فيها مناشير الخطأ فإنها أشد توهجا وإنباتا من كل أنواع النباتات في الأرض. إذا قطعت من غصن ينبت 1000 غصن لأنها زرع الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كمثل غيث إلى آخر ما هناك من الآيات التي بيتناع على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قالوا محنة في اليمامة، في غزوة اليمامة قاد المعركة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقتل مسلم الكذاب فيها، وقد استحر القتل في حفظة القرآن الكريم، استحر القتل فاجعة لأنه لم يكن قد جمع كتاب الله عز وجل بعده، ولأن الحفظة هم الذين حملوا النص متوهجا سليما معافا محفوظا. فإذا ما قتل عشرات منهم في اليمامة هنا في تخوف. لاحظ محنة استحر القتل لم تنعكس سلبا على الصحابة، هذه محنة خرج منها أن جمع القرآن الكريم، جمع القرآن كان ثمرة للمحنة. والأمم الحيوية هذا شأنها، يعني بمقدار ما تدك وتعصر إنما يستنبط منها الخير وتسقط كل الخلايا الفاسدة من جسدها المتراهل أحيانا. ومنها ما يتعلق بفتنة الردة. فتنة الردة، فتنة الردة بعامة إنما تصدى لها الصديق يقود الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الردة الحسية قضي عليها، لكن نبت من جوانب هذه الفتنة الحسية نبت نوابت يريدون أن يحرفوا الأمة عن مسارها وأن يضعوا أحاديث ينسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم فيها من الضلالات والأباطيل ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هذا أنبت عشرات بل مئات من علماء الحديث، وقد وضع علم الحديث بناء على الوضاعين. فتنة الوضاعين قوبلت بإنجاز رائع جدا تمثل في علوم الحديث. علوم الحديث ما يظنن الكثيرون أنه عمارة عن لون من ألوان النقل، بل قواعد ونواميس ضبط بها علماء الحديث تلقي حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين. وأنت لو مشيت مع التاريخ لوجدت الأمة حيث يقال أهيل عليها التراب وإذا بها تقوم شامخة. وهذا ليس من باب الخيالات وليس من باب يعني الأبهة الفارغة، وإنما الواقع يقول لما جاء تتار لم يبقى للأمة قائمة، وإذا بتتار يقوم بالإسلام. وهذا من عجائب التاريخ التي أعيت فكر أولئك الذين يدرسون التاريخ دراسة فكرية نفسية. دائما الهازم يتبعه المهزوم، هذا بصورة عامة. فرنسا لما دخلت في تونس وفي الجزائر في المغرب ما خرجت إلا بعد عشرات السنين وإذا باللسان الجزائري لسان فرنسي واللسان التونسي لسان فرنسي، وقد كان أحدهم يقول كلمة باللغة العربية كأنما مصدومة كسيارة قد صدمت بشاحنة كبيرة فعكست عكسا حتى باللغة العربية، وعشرين كلمة بالفرنسي، عشرين كلمة فرنسية. يدرون يتكلمون بطلاقة بالفرنسية، وإذا ما تكلموا باللغة العربية كأنه برميل ممتلئ بالقار إنما يدحرج على طريق متفلت. شيء عجيب حقيقة، هذا دليل على تحكم اللسان باللسان. لكن إذا استيقظت هذه الأمة وفي مظاهر كثيرة لهذه اليقظة، مع ذلك أننا سنطرد كل الحثالات التي يمكن أن تكون قد عانقت بالشخصية الإسلامية. ومن هنا رؤية المنحة في قلب المحنة أمر مهم جدا. كلما تهاوت الأمة أمام الضربات وأمام الإيذاء وأمام الشدائد وأمام الكيد وأمام الزحف والزحوف، مع ذلك أنه ينبغي أن تبحث عن مصدر النور من أجل أن تستقي منه النور الذي يشكل طاقة للانطلاق بعد القيامة. ثم يقول: ولهذا قال إمام الحرمين الآن شدائد الدنيا، لاحظ هذه المعاني، قال أحدهم: الإنسان السوي هو الذي عمر باطنه بالحقائق. وبدأت هذه الحقائق التي عمرت باطنه تصوغ جوارحه حركة في الحياة. الذي لا حقائق لباطنه الدابة يمكن يكون أشوى منه حقيقة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أشد بل هم أضل. فيما يتعلق بالحقائق، أنت ماذا عندك من حقائق عن وجود عم تكلم؟ ولا يعني بهذا أنك ينبغي أن تكون فيلسوفا، وإنما يكتفي أو يكتفى منك أن تتعرف إلى كبريات الحقائق، ما يتعلق بالألوهية، وقد أكدت آيات القرآن الكريم والأحاديث والحقائق الكونية عليها. ما يتعلق بالنبوات ينبغي أن يكون هذا الأمر من أوضح الواضحات. ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالتكاليف، ما يتعلق بالشدائد، ما يتعلق بالمحن، ما يتعلق بهذه الحياة كلها طلوع أم فيها وفيها وفيها إقبال وإدبار وفقر وغنى ومرض وصحة إلى آخر ما هنالك. يقول هنا شدائد الدنيا، والله هذه العبارة صعبة، شدائد الدنيا. أنت لو قلت لك كمل، أحيانا بتصير في مباريات قلت لك كمل، قل شدائد الدنيا تقابل بالصبر. أنا أقول هذا الكلام، شدائد الدنيا تقابل بالصبر، لكن هنا قال مما يلزم العبد الشكر عليها. أنا ما أفهمها، إنه نزلت بشدة أشكر الله عز وجل على هذه الشدة، هذه غير مفهومة. لكن تعال إلى المنطلق الصحيح في التصور، أنت في الشدة الآن، إذا كانت هذه الشدة سوف ترفع درجتك عند الله، أليست الشدة هنا من مظاهر حكمة الله؟ واحد، اثنين، انظر للعاقبة ولا تنظر إلى المبادئ، المبادئ مرض، لكن عاقبة غسل ذنوب، ولو زرته لوجدتني عنده، لماذا تنظر للأولى ولا تنظر للثانية؟ هنا قال مما يلزم العبد الشكر عليها لأنها نعم حقيقة. الآن النفس لو قال طيب ينعم علي بلا شدة، قل له أنت بتصوغ الكون الآن، واضح هذا، نرجع بداية. أنت الآن من طلب منك أن تأتي لتقول والله يا رب رتب لي أمر الدنيا على ما أريد أنا، أنت ما تصيني بالشدة وأعطيني. أنا بقول ممكن ترى على فكرة، أنا الله عز وجل لا يحجر عليه إذا أعطاني دون ما تعب دون ما مشقة، لكن لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد سال، هذه سنة بسنة الله عز وجل. إذن نحن أمام شدة كأنما لا بد منها كي تصل إلى ما بعدها من الفرج. وهذا أيضا لنكون منصفين، أنت حينما تطلب شهادات عليا من طول الليل ولا تقرأ طول النهار وأمضيها بالطعام والشراب والقدو هذا تنفخ فيه في الهواء فتفسده، ما صحيح هذا كلام. لابد من الجهود كي تبلغ المنى، وهذا ترى من الأمور المسلم بها. التاجر إذا لم يجتهد ويبذل جهدا وفكرا وترتيبا لم أوصل إلى الأرباح، وهذا شأن الحياة. الفلاح هو نايم في بيته أمسك بحبة قمح ورشها هكذا في الغرفة، ثم بعد 4 أشهر خرج ليحصد. إلى أين يا رجل؟ زوجته بيقول لها من نحصد، تحصد ماذا أنت؟ قال أنا بذرت هكذا بذرت. طيب هكذا البذر؟ قال نعم، هذا بذر مريح، بذر لا جهد فيه. الحياة كلها مجبولة على العطاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا ما ينزل بي من شدة، إما أن أنظر إليها على أنه أنا ما ندم، لماذا يا رب أوقعت بي ما أوقعت، أنا شو عامل، هكذا يقول، هذا جاهل حقا، أو ينظر إلى العاقبة التي تتأتى من هذه الشدة. الآن نأتي لنختم بسيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب طبعا من أولي البصائر بالاتفاق، وهو الذي أدرى بقضية تصاريف أقدار الله عز وجل، وهو الأعلم بالعواقب للأمور التي يمكن أن تطل علينا برؤوسها. ماذا يقول؟ ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 4 نعم. كل بلية في 4 نعم، نحن نعمة واحدة بكفي، لكن 4 نعم كيف يفهم؟ أولا قال إذ لم يكن في ديني، وقع رجله رقبته كذا كذا إلى آخره، إذ لم يكن في ديني واحد، وإذ لم يكن أعظم لأنه ما في بلية إلا هناك بلاء أكبر من هذا البلاء. وإذ لم أحرم الرضا به، لأنه إذا نزلت به البلية وسخط على الله ما تأكلها من جانبين، الجانب الأول أنه قد ابتلي، والثاني أنه لم يقتل ثمرة الابتلاء. وإذ أرجو الثواب عليه، وعدنا الله عز وجل الثواب على الشدائد إذا أحسننا استقبالها وفهمنا عن الله عز وجل تصاريف أقداره. وشبه إيلام الأطفال كالعجزة الكبار في السن يعني الذين خرفوا والدواب، فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم. ثم يختم فيقول: على كل أنا أختم البيت من أجل أن أبين مجموعة، وأرجو الله عز وجل أن يكون ذلك في المجلس القادم، مجموعة من الحقائق التي تبنى بها النفس السوية ونناقش فيها، ما عندنا مشكلة. فاحذر عقاب الله تعالى النازل بهم على إضلالهم، يعني إذا ضل الفكر اعوج السلوك، إذا لم يستقم الفكر، إذا لم يصح التطور، مع ذلك كل ما يخرج أو يصدر عنه من أقوال وأفعال وسلوكيات من هذا الضلال. قال تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي فاحذر المحال، المحال الشك في ذلك، أو المحال يعني ممتنع، وهو أن يوجب على الله عز وجل شيء لا يجب على الله تبارك وتعالى. الأصل لو كان لديهم توقير لله عز وجل لما صدر منهم هذا القول، هم أرادوا أن يتعرفوا إلى الله عز وجل بإملاءات عقولهم لا من حيث ما جاء به النص عن الله تبارك وتعالى. ولذلك بدأت بسورة آل عمران: بناء على والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الأصل إذا أخبرنا الله عز وجل أنه لا يظلم، كن على يقين أنه لا يظلم. والتوهم بأنه يظلم أو هذا ظلم، هذا توهم من النفس. لولا شغب معين في النفس، لولا ظلم في النفس، لما تمكن الشيطان من أن يسب عبر هذه الظلمة إلى أن يطلق الحكم على الله عز وجل بأنه يظلم. ثم يقول هنا: كفى كل يوم همه. هذا من المعاني المهمة جدا. أنا بالنسبة لي تجمعت علي الهموم وأنا جالس في البيت، هذا باب تصور فقط تخيله، تجمعت علي الهموم هموم شهر كامل متتابعة، يعني أيام وراء أيام. فلما أردت أن أقوم ما أستطيع، لأن الهم كان أثقل من قدرتي على القيام. فجاءت الأهل: خير إن شاء الله، والله ما عم تغيب حرك، خير إن شاء الله. فنظرت على الكتف فوجدت أطنانا من الهموم. من أين هذه الهموم؟ والله أنا أهتم للغد ولما بعد الغد ولما بعد بعد الغد، وأفتر وما أفتر إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالهموم متراكمة. فسرت عني جزاه الله خيرا، قالت: يا رجل أنت أتضمن أنك تعيش الغد؟ قلنا: لا والله لا أضمن. إذا لماذا تحمل هم يوم لا تدري أتدخل فيه أم لا تدخل؟ والله عقل، إلا إذا كان ذهني أنا في شحم متكثف متجلط يقول: لا أنا عايش ولن أموت هذا الشهر. بعضهم ترى يتعامل مع الحياة بهذه النفسية، مع أنه لو ناقشته لو حاورته لقال: أنا يمكن أن أموت بعد ساعة، بعد خمس دقائق، بعد نفس واحد. هذا لو ناقش، لكنه يتعامل مع الحياة على أنه لا يموت، مخلد مخلد في هذه الدنيا. ولذلك هنا الشيخ ينصحنا، قال: كفى كل يوم همه، كفى كل يوم همه. قد حملت قلبك الضعيف هم الدهور والسنين. أنا قلت شهر واحد، إذا ما أستطيع أتحرك فكيف إذا كان يا أخي بعد 10 سنوات شو بدي أصير فيه أنا حينما أتحول للوظيفة تقع في دماغي في مانع، لكن تقاعد فيه ربع الراتب أو ثلث الراتب. أنا الراتب كله الآن ما عم يكفي، لاحظ بعد 10 سنين أنا طالع التقاعد، فهم وغم وغم وغم، مع أنه بعد 10 سنين أنا بدي أخرج تقاعد. علما بأنه من الممكن الراسخ أن أتحول إلى القطيف قبل أن أصل إلى العمر الذي به تنهى خدماتي. إذا كان هذا من خرب أنا براجع نفسي، وإذا كان من الترف أيضا وراجع أيضا حساباتي. لكن من الحقائق الراسخة، وكم من حقيقة راسخة في الذات راسخة لكن لا تأثير لها في السلوك، هذا يدل دلالات حقيقة لعل منها أن هذه الحقيقة ليست بالقوة التي تمكن من صياغة السلوك. مثل قلنا الموت، الموت حقيقة راسخة، والجهل بمجيئه حقيقة راسخة، ومع ذلك أنا أستبعد هذه كل استبعاد وقل أنا ماني ميت هلا إلى أن يضربني أو تضربني سكرات الموت وقت أعرف هذا. يقول هنا: حملت قلبك الضعيف هم الدهور والسنين، وهم الغلا والرخص. جاء هو عم بيقول: يا جماعة أنا بحاجة للطماطم، والطماطم الآن رخيصة، فأخشى أخشى أن تغلى، وبالتالي أنا ما بستطيع اشتريها، وبالتالي هي في بوتاسيوم، وبالرابع أنا بحاجة للبوتاسيوم، وبالخامس وبالسادس أنا عم بحمل أحمل هم الغلا. الغلا بناء على أنه ليس بغلا، حينما تغلو الأسعار على الرأس والعين مع الناس حقيقة، حينما ترخص أنا مع هؤلاء الناس، قد لا تستجلب هم الغدي بكل ما فيه إلا إذا كان استجلابه يفضي بك إلى أن تخطط، والتخطيط هذا ينفعك على الرأس والعين، ما عندنا مشكلة حقيقة، أن ترتب أمر نفقاتك، أن ترتب من أجل أن تستثمر بعض ما يفيض عن راتبك من أجل صياغة المستقبل، هذا ما في مانع منه، ما نهانا عنه شرع الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، قوت سنة هذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل حينما يدخر قوت سنة يضمن بأن أهله يبقون سنة؟ ما يضمن ذلك، هذا لون من ألوان الترتيب الدنيوي الذي أذن لنا به شرع الله. وهم الشتاء والصيف، أنا يا جماعة الآن في أول الصيف، لكن البرد عندنا في الشتاء خارج، وأنا ما عندي لباس شتاء الآن، أنت رتب أمر الصيف الذي هجم عليك يا أخي الله يرضى عليك، أما من الآن تحمل هم الشتاء، وخاصة إذا قالت الأرصاد الجوية إن هذا الشتاء سيكون قارسا، من الآن عم تبرد أنت، أنت تستجيب البرد في الحر وهكذا. قال: لا يصح هذا، هذا ليس من العقل. ثم قال: فما أبقيت من قلبك الضعيف إلى آخرة. إذا كان القلب قد شغل بهموم الدنيا وأطمان هذه الهموم، مع ما الذي بقي من فراغ للقلب من أجل أن يقوى على أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ليبني آخرته هذا الإنسان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.